مسألة زكاة المعدن، مسألة زكاة المعدن تقدم معنا أن المعدن هو ما تقدم معنا أن المعدن أو المعدن كل ما يخرج من الأرض، أن المعدن كل ما يخرج من الأرض من غير جنسها، أن تقدم معنا أن المعدن كل ما يخرج من الأرض من غير جنسها مما له قيمة، مما له قيمة، وهو أنواع مختلفة، وهو أنواع مختلفة. الأول المعادن الجامدة، واحد تجعل واحد أنواع مختلفة، واحد المعادن الجامدة التي تذوب بالنار، المعادن الجامدة التي تذوب بالنار كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والألومنيوم، الألومنيوم ونحوها. الثاني المعادن الجامدة وهي التي لا تذوب بالنار، المعادن الجامدة التي لا تذوب بالنار كالياقوت واللؤلؤ والكحل. المعادن الجامدة التي لا تذوب بالنار كالياقوت واللؤلؤ والكحل والملح والجص ونحوها. المعادن الجامدة التي لا تذوب بالنار كالياقوت واللؤلؤ والكحل والملح والجص ونحوها. الثالث المعادن السائلة، والثالث المعادن السائلة كالبترول، والغار والغاز. المعادن السائلة كالبترول والغار والغاز ونحوها، هذا كلها تسمى بمعادن، وهي المستخرجة من الأرض من غير جنسها، كل ما استخرج من الأرض من غير جنسها، جنس الحجارة والتراب إلى آخر ذلك، هذا غير مقصود، لكن مستخرج منها من غير جنسها فهي أقسام: معادن جامدة تذوب بالنار، معادن جامدة لا تذوب بالنار، معادن سائلة كالبترول وما ذكر. وقد اختلف العلماء في المعدن الذي تجب فيه الزكاة، في المعدن الذي تجب فيه الزكاة، فذهب مالك في إحدى الروايتين، والشافعي في القول الثاني أو في قول ثان له، الشافعي في القول الثاني هكذا جعلها في القول الثاني إلى أن المعادن لا تجب فيها شيء، لا يجب فيها شيء، إلى أن المعادن لا يجب فيها شيء إلا الأثمان الذهب والفضة، إلا الأثمان الذهب والفضة. وذهب الحنفية إلى أن المعدن الذي ينطبع بالنار لا زكاة فيه، وأما المعادن السائلة طيب، أو قل إلا في الجامد الذي ينطبع بالنار، هكذا إلا الجامد الذي ينطبع بالنار، هكذا العبارة. وهكذا السائلة، وذهب الحنابلة إلى أن المعدن كل ما يتولد من الأرض من غير جنسها، حاشى النبات حاشى النبات كل ما يتولد من الأرض من غير جنسها حاشى النبات سواء كان جامدا مما ينطبع بالنار أو لا ينطبع مما ينطبع بالنار أو لا ينطبع، كالذهب والفضة والحديد والنحاس والياقوت، كالذهب والفضة والحديد والنحاس والياقوت، منها ما ينطبع منها ما لا ينطبع، واللؤلؤ أو غير جامد أو غير جامد كالبترول والغاز، تجب الزكاة عندهم فيه، في كل تجب الزكاة أو غير جامد كالبترول والغاز تجب الزكاة فيه، تجب الزكاة فيه، والزكاة فيها واجبة إن استخرجها الشخص بنفسه، والزكاة فيها واجبة إن استخرجها الشخص بنفسه أو مع غيره، أو مع غيره، وإن كانت ملكا للدولة فلا زكاة فيها، وإن كانت ملكا للدولة فلا زكاة فيها، لأنها تعتبر من الأموال العامة، لأنها تعتبر من الأموال العامة التي لا مالك لها، فعلى القول أن فيها زكاة المعادن فبهذا القيد، إذا استخرجها شخص بنفسه أو مع غيره، جماعة من المواطنين بحثوا عن المعدن وحفروا وجدوا من هذه المعادن السائلة أو الجامدة في الأرض واستخرجوها، فتجب عليهم الزكاة فيها. وأما إذا كانت الدولة نقبت عن المعادن ووجدت المعادن من البترول والغاز والجوامد أيضا منها الذهب والفضة والحديد فلا شيء على الدولة، لأنها تعتبر من الأموال العامة التي لا مالك لها. وأما المواطن إذا نقب ووجد فعليه زكاة في المعدن الذي استخرجه. وذهب بعض علمائنا المعاصرين إلى أنه لا زكاة في المعادن، وذهب بعض علمائنا المعاصرين إلى أنه لا زكاة في المعادن، كان ينبغي نذكر كلام النووي قبل هذا ثم نذكره. قد اختلف العلماء في المعدن الذي تجب فيه الزكاة بعد اتفاقهم على أن الأصل في المعدن الزكاة لأئمة الأربعة رحمهم الله. لا بس يذكر بعد قبل هذا قبل قولنا واختلف العلماء في المعدن الذي تجب فيه الزكاة يذكر كلام النووي هنا. طيب بعد رقم ثلاثة تكتب كلام النووي رحمه الله. بعد رقم ثلاثة تقول: قال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن، قال أصحابنا أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن، ثم بعد ذلك الكلام الذي ذكرنا. وقد اختلف العلماء في المعدن الذي تجب فيه الزكاة بعد إجماعهم على أن الزكاة في أصل على أن الزكاة واجبة في أصل المعدن، ثم ما هو النوع الذي تجب فيه الزكاة من المعادن. اختلف العلماء في المعدن الذي تجب فيه الزكاة بعد الاتفاق على أن المعدن في الأصل فيه زكاة، لكن ما هو المعدن هذا الذي تجب فيه الزكاة على هذه الأقوال. ذهب مالك في إحدى الروايتين والشافعي في القول الثاني إلى أن المعادن لا تجب فيه شيء منها إلا الأثمان، ثم الكلام الذي بعده إلى آخر ما انتهينا. فالأصل هو إجماع حاصل في المعدن الزكاة، ثم ما هو نوع المعدن الذي تجب فيه الزكاة. وذهب بعض علمائنا المعاصرين إلى أنه لا زكاة في المعدن، أي في المعادن أي مطلقا. وذهب بعض علمائنا المعاصرين إلى أنه لا زكاة في المعادن. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وقد سئل عن زكاة المعدن فقال: لا تجب الزكاة في المعادن، وقد سئل عن الزكاة في المعدن فقال: لا تجب الزكاة في المعادن، لأنه لا زكاة إلا بنص. والدليل قوله، والدليل على ما ذكر الشيخ، انتهى كلام الشيخ. والدليل على ذلك هو المعدن جبار وفي الركاز الخمس، والدليل على ذلك هو المعدن جبار وفي الركاز الخمس. قال ابن القيم رحمه الله: الدليل أنه لا زكاة فيه، المعدن الجبار ما ذكر الزكاة فيه، وفي الركاز الخمس هو الذي ذكره ونص عليه، أما المعدن ما نص على شيء فيه. قال ابن القيم رحمه الله: في قوله المعدن جبار قولان، وفي قوله المعدن جبار قولان، أحدهما وفي قوله المعدن جبار قولان أحدهما إذا استأجر من يحفر معدنا فسقط عليه فقتله فهو جبار، أي لا يضمن المستأجر، لا يضمن دية المستأجر، هو جاء يحفر ويعمل سقط. نقول صاحب الأرض أو صاحب البئر تضمن تدفع ديته؟ لا، المعدن جبار. فإذا استأجرت شخصا يحفر بئرا سواء كان لأجل المعدن أو لأجل الماء فسقط في البئر هذا وجاء عليه البئر وانتهى، فلا يقال لصاحب البئر عليك الدية، ما علي دية ولا شيء. وهكذا أيضا بالنسبة لي هو في المعدن هنوجة أيضا، والبئر جبار. المعدن جبار، يحفر لك معدنا أو يحفر لك بئرا، كلاهما جبار فلا شيء فيه. فسقط عليه فقتله فهو جبار. ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله والبئر جبار، ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله والبئر جبار. فلا دية في من يحفر معدنا لك، ولا في من يحفر بئرا لك ومات، ما عليك شيء. والثاني أنه لا زكاة فيه، هذا مقصود من المعنى الثاني. والثاني أنه لا زكاة فيه، والمعدن جبار أي لا زكاة فيه. والثاني أنه لا زكاة فيه، ويؤيد هذا القول، ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله وفي الركاز الخمس، ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله وفي الركاز الخمس. ففرق بين المعدن، ففرق بين المعدن والركاز، ففرق بين المعدن والركاز، فأوجب الخمس في الركاز. لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب، لأنه مال مجموع يجد مجموع ولا يتكلف فيه كثيرا، يؤخذ بغير كلفة ولا تعب. وأسقطها عن المعدن لأنه يحتاج أو يحتاج إلى كلفة وتعب في استخراجه، وأسقطها عن المعدن لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب في استخراجه. طيب، قول الحنفية ايش قلنا يا اخوان قبل ما ننتقل الى شيء كأنه حصل لنا بعض التصحيف فيه؟ قول الحنفية وذهب الحنفية الى ان المعدن، اكتبوا هذا الذي اظن، اكتبوا هذا عن الحنفية بنصه. وذهب الحنفية الى ان المعدن كل ما ينطبع بالنار، هكذا نص العبارة التي نغنى عنه. وذهب الحنفية الى ان، صحح عبارة الحنفية، وذهب الحنفية إلى أن المعدن هو كل ما ينطبع بالنار، فلا زكاة عندهم في الجامد الذي ينطبع بالنار، إلا في الجامد، فلا زكاة عندهم إلا في الجامد، هكذا العبارة الصواب، فلا زكاة عندهم إلا في الجامد الذي ينطبع بالنار، إلا في الجامد الذي ينطبع بالنار، فلا زكاة عندهم إلا في الجامد الذي ينطبع بالنار. أما المعادن السائلة، صحح عبارة الحنفية، أما المعادن السائلة والمعادن التي لا تنطبع بالنار فلا شيء فيها، هذه العبارة. أما المعادن السائلة والمعادن التي لا تنطبع بالنار فلا شيء فيها، هذه عبارة الحنفية الصواب. اشكلت علي لكن هذا الصواب واضح يا أخوانا. الذي هو فيه الزكاة ما ينطبع بالنار عند الحنفية، المعدن الذي هو جامد وينطبع بالنار فيه زكاة، أما السائل والمعدن الذي لا ينطبع بالنار ما فيه زكاة، هذه عبارة الحنفية. طيب نواصل. وسئل ابن باز، الشيخ ابن باز رحمه الله، وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله أن بعض العلماء قال، سئل الشيخ ابن باز رحمه الله أن بعض العلماء قال إن على المعدن المخرج من الأرض زكاة، سئل الشيخ ابن باز رحمه الله أن بعض العلماء قال إن على المعدن المخرج من الأرض زكاة ربع العشر، إن على المعدن المخرج من الأرض زكاة ربع العشر، والبعض الآخر قال لا شيء فيه، فما هو الصحيح؟ وسئل الشيخ ابن باز أن بعض العلماء قال إن على المعدن المخرج من الأرض زكاة ربع العشر، والبعض الآخر قال لا شيء فيه، فما هو الصحيح؟ فقال رحمه الله: الصواب أنه يفصل فيه. فقال رحمه الله: الصواب أنه يفصل فيه، فما كان من الذهب والفضة ففيه الزكاة. هذا هو الصواب، ما كان من الذهب والفضة بشرط دوران الحول عليه لا بمجرد استخراجه. فما كان من الذهب والفضة ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول. فما كان من الذهب والفضة فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وإن كان من غير الذهب والفضة فهذا على حسب نية صاحبه، وإن كان من غير الذهب والفضة فهذا على حسب نية صاحبه. إن استخرجه لينتفع به، إن استخرجه لينتفع به ويستعمله فلا زكاة فيه. وإن كان من غير الذهب والفضة فهذا على حسب نية صاحبه، إن استخرجه لينتفع به ويستعمله فلا زكاة فيه، وإن استخرجه للبيع فهو كعروض التجارة، فهو كعروض التجارة يزكيه إذا حال عليه الحول، وإن استخرجه للبيع فهو كعروض التجارة يزكيه إذا حال عليه الحول. زكاة العروض. إذا حال عليه الحول زكاة العروض، وإن كان ذهباً أو فضة عاد العبارة نفس الشيخ، وإن كان ذهباً أو فضة زكاه مطلقاً سواء للتجارة أو لغير التجارة، وإن كان ذهباً أو فضة زكاه مطلقاً إذا حال عليه الحول، إذا حال عليه الحول. يعني يفصل الشيخ: فما كان من غير الذهب والفضة فلا يزكيه إلا إذا عرضه للتجارة، وأما إذا استخرجه للانتفاع النفسي فلا زكاة فيه، وإن استخرجه للبيع والشراء فزكاة زكاة عروض التجارة، وإن كان المعدن ذهبا أو فضة ففيه الزكاة مطلقا سواء استخرج للانتفاع أو استخرج للعروض للبيع، فزكاته مطلقا إذا دار عليه الحول. هذا تفصيل الشيخ رحمه الله. ثم عاد أيضا في الفتوى نفس الكلام، مع أنه واضح لا بأس يكتب نص عبارته: أما إذا كان حديدا أو نحاسا أو غير ذلك أو نكتفي بهذا، العبارة مكررة ما نحتاج، انتهى عند قوله إذا كان إذا حال عليه الحول انتهى، هذا تكفي العبارة، لأنه سأقرأها عليكم عبارة مكررة مكررة ولا نحتاج إليها. أما إذا كان نقرأها قراءة، أما إذا كان حديدا أو نحاسا أو غير ذلك فهو فيه تفصيل: إن أراد به البيع والشراكة صار عروضا وفيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وإن أراد لنفسه أو يستعمله في حاجاته فلا شيء فيه. يعني مكرر الكلام، نفس العبارة المتقدمة لا نحتاج إليه، تقول انتهى عند قولي إذا حال عليه الحول، وإن كان ذهبا أو فضة زكاه مطلقا إذا كان عليه حال الحول عليه. والشخص إذا كان في فتوى ارتجانية ربما يحصل تكرار، وإذا كان في كتابة يكتب الذي يريد ويلغي الذي يريد، لكن ربما يعيد ويبدي من أجل أن يفهم عنه المقصود. مثل هذا الآن فتوى فيها تكرار لأجل أن يفهم المقصود، والمفهوم والمقصود قد فهم. فما هو قول الشيخ الآن؟ المقصود قد فهم من المعادن المستخرجة من كلام الشيخ، فيه تفصيل: إذا كان الذهب أو فضة ففيها الزكاة مطلقا سواء عرضها للتجارة أو استخرجها لنفسه، وإن كانت غير ذهب وفضة هذا المعدن المستخرج إذا أخرج الانتفاع عن النفس فليس فيه زكاة، وإذا أخرجه للبيع والشراء صار من باب عروض إيش؟ التجارة، إذا دار عليه الحول وبلغ نصابا ففيه الزكاة. أحسنت. هذا حاصل ما يتعلق بالمعادن. فكم أنواع المعادن المستخرجة من الأرض؟ تفضل. ثلاثة أنواع: معدن جامد لا ينصهر بالنار، ومعدن جامد ينصهر بالنار ويذوب بالنار. أحسنت. ومعدن سائل كالبترول وغير ذلك. واتفق الأئمة الأربعة على وجوب الزكاة في المعدن من حيث هو، ثم اختلفوا في النوع الذي فيه الزكاة، اختلفوا في النوع الذي فيه الزكاة، فمنهم من خصها بالنقدين الذهب والفضة، ومنهم من خصه بالذي ينطبع بالنار فقط هو الذي فيه الزكاة، أما السائل والذي لا ينطبع فليس فيه زكاة، وهذا قول من؟ الحنفية رحمهم الله. ومنهم من أطلق قال جميع المعادن فيها الزكاة، قول من هذا؟ الحنابلة رحمهم الله تعالى. وما هو قول الشيخ الألباني في المعادن هل فيها الزكاة أم ليس فيها الزكاة؟ ليس فيها الزكاة. ممكن أن يستدل بأي دليل؟ عبد الرحمن، والمعدن جبار، ففيه قولان لأهل العلم، فمنهم من قال جبار أي إذا استأجرت شخصا ومات سقط في البئر هذا ما عليك شيء، لأنه قد قرن بقوله والبئر جبار، كذلك إذا كان يحفر لأجل الماء ومات في البئر ما عليك شيء. ومنهم من فسره بأنه لا زكاة فيه لأنه قد قرن بقوله وفي الركاز الخمس، ولو أراد الزكاة لذكر الزكاة فيه، لكن ما ذكره، وقيد الركاز ومقيد الزكاة بالركاز فقط مدهون الجاهلية، وهذا قول قوي يا أخوان. وإنما الاتفاق هو اتفاق الأئمة الأربعة، لكنه ينقل عن أصحاب أجمعت الأمة، فمن ينظر لنا يا أخوان هل أحد خالف حتى نستند عليه من أهل العلم؟ لأن ما معنى إلا معاصر الشيخ الألباني والشيخ ابن باز رحمهم الله تعالى. فمن يا أخوان ينظر المسألة هل أحد من المتقدمين ذهب إلى أن المعدن ما فيه زكاة مطلقا، ليس فيه زكاة؟ فعندنا إمامان معاصران يريان أن المعدن ما فيه زكاة، الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ ابن باز، فهؤلاء يرون أن المعدن ما فيه زكاة، وإذا كان فيه زكاة عند الشيخ ابن باز إنما إذا عرض ليش؟ للتجارة، استخرج وعرضه للتجارة ففيه زكاة، ويكون من باب عروض إيش؟ عروض التجارة، من باب عروض التجارة، أما إذا استخرج لنفسه ما فيه زكاة. هذا قول ابن باز رحمه الله. أما الألباني فعبارة قوية، قال لا تجب الزكاة في المعادن لأنه لا زكاة إلا بنص، وما فيش نص، الحديث الذي في الباب ضعيف، وقد سمعت تأويله عن القول الذي ذكره. فهذا الذي يظهر إن وجد إمام من الأئمة فهذا هو القول القوي أن المعدن لا زكاة فيه، وإن أجمعت الأمة ولا نعلم مخالف فنحن مع إجماع الأمة. سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.